أما إذا كان لمصلحة نفسه خاصة فلا شك أنه غلط. إذا أمكن أن لا يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك. ايش؟ نعم. تغيير شيء الشعر غير السواد. هل قال ان الاهل العلم ميزه او وضع مختلف او يقال ان ذلك يرجع العاده التي عاده الناس من العاده؟ لا، هو لا شك ان السنه ان يغيره بغير السواد، لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام، قال غيروه وجنبوا السواد، هذا هو السنه. لكن بعض العلماء يتركون ذلك، لا أدري هل قصدهم هذا أنه لم تجد العادة بذلك أو أنهم يخشون من مؤونته ومشقته، ما أدري. ما هو لو كان عندنا يهود مثلا في البلد لا يصفون كان واضح لا بد من ذلك، لكن الآن الظاهر اليهود ما عندهم لحن أبدا. نعم بارك الله فيكم. قالت عائشة رضي الله عنها عندنا أثر على فقالت هل علمت لما أحضرناه في السابق وسبتها وفين؟ فقال لا، نعم. كلامه هذا يعني يأخذ من عدم السؤال عن كلمة. لا هذه قضايا أعيان، ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعنت والإشقاق على المسؤول وأنه ليس قصور الحق، بدليل أنه لم يعمل بعلم السابق. نعم. هو الأصل هو هذا، أن طالب العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة، لكن قد يكون أمر بالعكس، فهذه قضية عين، ما نستطيع أن نقول هذا عام لكل أحد. شيخ بارك الله فيكم، نهي العلماء عن لطالب العلم عن التكسب وجمع المال، هل هو يعني هل هو فقط لأن هذا يضيع وقته عن طلب العلم؟ أو لذات المال نفسه، وأنه لا ينبغي أن يكون العالم يعني أو طالب العلم عنده المال هذا؟ لا هم قصدهم الأمران جميعا، أن لا يسأل عن طلب العلم وأن لا يريد الاستكثار. ثم إن الغالب أجعلنا الله وإياكم أن الإنسان إذا شغل في المال فالغالب أنه يلهيه، لأنه إذا كسب مثلا اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فضع عليه الغد. نعم. النقرة ايش؟ نقرة، أقول نقرة راح قريب في السؤال. ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. إيش؟ كيف؟ بيؤمن المحاق أصلح. نعم. وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة والإجماع منعقد عليه. سمر.

والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. حتى قال لنا بعض من كبرون بالطلب على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، قال إن معه دفتر في جيبه كلما عنت له مسألة كتبه، وحصل بذلك فوائد كثيرة. يعني الإنسان قد يعن له وهو يمشي أو جالس أو ما أشبه ذلك، يعن له مثلا فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة أو ضابط أو فهما في القرآن، ثم إذا لم يقيد وأراده في المستقبل وجده ضائع. فهذه المسائل النادرة ينبغي لك أن تقيدها. قيد والحمد لله، الأمر كان بالأول القيد صعبا، أما الآن فهو سهل. الإنسان في جيبه محبرة وقلم، ما يحتاج إلى تعب. نعم شير. نعم أحسن الله إليك. ذكرنا فيما تقدم بأن تحصيل المال المترتب على الوظائف في الجامعات والمدارس بأنه لا حرج فيه، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرك. نعم. لكن أحسن الله إليك، الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يتوظف في هذه الوظيفة يكتب طلب يكتب طلب، نعم، طلب هذه الوظيفة، وهذا سؤال الطلب طلبا، طلب بمعنى بيان أنه مصلح، فهذا لا بأس له. أرأيت لو كان مثلا إنسان يوزع كتب علم، كتب علم على الطلبة، وكتبت تطلب أنت، هل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهل العلم؟ الثاني لا شك، الثاني. ولهذا ما تذهب تطلب إنسان ليس يوزع، الذي ليس وزنه ما تقول. يعني لو علمت ان الانسان مثلا عنده كتب زائده عن مكتبته وذهبت تساله، لا تسال. لكن انسان موزع الكتب فهو لا يعلم من المستحق، فتكتب باني انا فلان اطلب منكم كذا وكذا، ما في مانع. ما الذي اخرج احسن الله اليكم من السؤال؟ لان هذا مبذول لي ولغيره، لكن سؤالي للتنبيه أنني من أهله، بخلاف الإنسان اللي عنده زائد عن مكتبته ولا يريد أن يبذله للناس فتذهب وتسأل، بينهم فرق عظيم. ولهذا لا يعتبر الأول الذي هو كتابه إلى من وزع لا يعتبر ذلا، بل هو تنبيه فقط. كذلك أيضا بالنسبة للوظائف، أنا صحيح أنا لا أحب أننا موظفين مثلا يطلب ترقية أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا شك أنه قصور في النية والإخلاص، لكن كون يكتب أنني مثلا نجحت من الكلية أو ما أشبه ذلك ليبرهن أنه مصح فقط لا طلب، هذا ما في بأس. لا هو يطلب وما يبرهن. لا أنا لست أبرر الطلب، أنا أقول لا ينبغي أن يكتب، لكن يكتب بأن مثلا تخرج من الكلية، نعم، ما في شيء. يكتب أني تخرجت من الكلية فقط. أقول إذا فعل هذا، تخرج مثلا من العام الماضي وأنا أريد أن أدرس، أنا أنفع الناس. مسائل النيات حقيقة يعني صعبة جدا، صعب جدا. فمثلا إذا حصل لك وظيفة مدرس وبراتب يكفيك أنت وأهلك، ثم رأيت مثلا من كان مثلك قد رقي من مرتبة إلى مرتبة، لا تسأل، لا تقول أقول. هو ما في إشكال أحسن الله إليكم، هذه ما هي مشكلة عليك، المشكلة علي التعيين الأساسي. إحنا ما يتخرج أحدنا من الكلية ثم يتعين في وظيفة، يقال مثلا تفضل اكتب معروف، عبر الاستمارة هذه، عبر الاستمارة هذه، كلك تضمن. لا هذه ما في إشكال، هذا ما هو سؤال، هذا حقيقة تنبيه على أنك مستحق فقط. إن هم اللي جاءوا لك، هم اللي قالوا اكتب هذا الشيء. ما ليس هم. سواء جاءوا بلسان المقال أو بلسان الحال، ما فيها شيء. ولا تراها من السؤال. نعم. شيخ،

لم يلزم باليمين وهذه لا شك انها غرض مقصود. الشيء الثاني دفعا لجشع اليتيم مثلا، دفعا لجشع لئلا يدعي عدم الرد، واذا كان عليه شهود اقول ما ادعى الرد، يعني يعرف انه لو ادعى اقول اذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرد فانه يعرف انه غير مقبول، فصار فيها الان فائدتان. الفائده الاولى ايش؟ وقايه الولي اليمين. والفائده الثانيه منع اليتيم من الجشع والطمع، لانه اذا علم ان عليه شهودا في القبر لم يدعي عدم القبر. واضح؟ وعلى هذا فالاستدلال بالايه ليس فيه لا وجه له. لكن قد يقول قائل انا استدل بالمعنى، الاصل عدم الرد ولا الرد؟ الاصل عدم الرد. فيقال ما دام قبض لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهو محسن وانت قد ائتمنته. واذا كنت قد ائتمنته وادعى انه رد فمقتضى ائتمانك اياه ان يكون قوله مقبولا. ثم اننا لو قلنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الاحسان، يعني كل واحد يقول ما دام قولي غير مقبول اذا ما نمزوه السلام اسلم. فصار هذا يؤيده الاثر والنظر، اعني ان الاثر والنظر يؤيد ان من قبض مالا لمصلحه صاحبه قبل قوله في الرد. طيب في التلف يقبل قول كل امين، حتى من قبض المال لنفسه يقبل قوله في التلف، لكن بدليل. تفهمين كيف التلف؟ التلف انسان استعار منك قلم ثم طلبته وقال القلم والله تلف ضاع، فيقبض طول مع انه قبضه لحظ نفسه. والفرق بين هذا وبين الرد ان الرد يستلزم فعل الغير، فعل الغير الذي هو المالك، لأنك يعني إذا رددت عليك معناه ادعيت أنه قبض وأخذه منك. والتلاف ما في دعوة على غيره، تلف وهو رجل مؤتمن عندك فيقبض قوله في إيش؟ في التلف. إلا استثنى من ذلك ما ندري عنا خالف المؤلف يقول لا تكثر عليه المسائل إذا صار ما يحتمل. نعم تحتمل إن شاء الله. إلا إذا ادعى التلف بشيء ظاهر فعليه أن يثبت، مثل أن يقول تلف بالاحتراق لأن بيت احترق، نقول أثبت الاحتراق أولا ثم نقبل قولك بأن هذا المال المعين احترق. نعم.

الثابت في القرائن. نعم يرى بعض العلماء ان هذه شبهه، ولكن هذه ليست شبهه، بل هي شبهه في اننا لا نقيم الحد في الواقع. ولو اننا قبلنا من كل مجرم اقر بالجريمه مع وجود القرائن، لو قبلنا اقراره رجوعا عن اقراره ما بقي حد يقام في الدين اذا ثبت بالاقرار، لان كل مجرم يمكن اذا اقر ان يقتل. فلو جاء السارق وقال نعم انا دخلت هذا البيت وكسرت القفل او الباب واستخرجت المال من الصناديق وها هو، نعم، ثم بعد ذلك بعد هذا الإقرار أنكر، فقال بعض العلماء إنه يقبل رجوعه، وقال آخرون لا يقبل إطلاقا. كيف يصف الحادث ويوجد عنده أيضا ثم نقول لا بأس أن يقر أن يرجع لإقراره؟ هذا قول لا يمكن أن تستقيم به الأمة. فالصواب أن المقر إذا أقر بما فعل الإقرار الشرعي لا يقبل رجوعه، ولا دليل على هذا، لا دليل على قبول الرجوع إطلاقا حتى نأخذ به. ثبت يجب أن ينفذ. استدل القائلون بجواز الرجوع وقبوله بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه. قصة ماعز ما رجع لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد أن كان يريد أن يقام عليه الحد في الدنيا. فرق بين إنسان يقول أبدا ما صار شيء، وبين إنسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه يتوب فيتوب الله عليه. أما هذا الذي رجع عن إقراره فنحن نتركه ليتوب؟ نعم، لأنه يقول ما فعل حتى يتوب. بل ليس هذا إلا صفية بالقضاء. بالأمس يكتب إقراراته بكل المحاضر وأنه فعل كذا، واليوم وبعد أن حكم عليه يقول لا. هذا نوع من الصفية. نعم، والفقهاء يقولون رحمهم الله لا يقام عليه، لا يقبل رجوعه حتى في اثناء اقامه الحد. والاستدلال بقصه ما أزبأ ليس بوجيه. المهم من سماع الشبهات في ثبوت ما يوجب الحد. اذا وجد شبهه في ثبوت ما يوجب الحد صحيح، اما بعد ان يثبت فلا يمكن الرجوع. نعم. وأن الأمين إذا فرط ضمن كم الحدود الشرعية؟ نأخذ واحد. نعم، الزنا واللواط والقذف. هذا الزنا واللواط. لا، اللواط ليس حد للشيء. إلا لا، ما في خلاف، مو حد. القذف السرقة. القاتل ليس حد. نعم، الحرارة. حرارة تعذيب ولا حد؟ لا حد. نعم، شرب الخمر ليس حد. حتى علي بن ابي طالب ثبت في الصحيح انه قال ان الرسول لم يسمع، صرح لان الرسول لم يسمع. وايضا عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابه ومحضر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول اخف الحدود لما كثر شرب الخمر في عهد عمر، وكان يجرم بالأول 40 جلدة،